Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah tayyibin tahirin ma'sumin ve la asid daima ta'ala arhamna bi rahmetike ya arhamar rahimin. Kana al-kalam fi hadhihi al-mas'ala fi 'iddati umur ta'arrada laha al-matin rahimahullah sahibu al-sharai'. Al-mas'al amr al-awwal أن المرأة تملك بالعقد تمام المهر. قلنا هذا هو الصحيح وهو المشهور بين أصحابنا. المخالف فيه شاذ عند أصحابنا، وأما عند السنة لا، المخالف في أمثال مالك. لكن فيما بعد من القرن الثالث فما بعد اتفقوا على هذا الشيء، وأنها تملك بالعقد تمام المهر. الأمر الثاني، هل ملكها للمهر يتوقف على القابض أم لا؟ يعني يصح لها أن تتصرف في المهر ولو بعد لم تقبض المهر. مثلا تهب المهر لرجل، لشخص، لوالدها مثلا، بعد هي ما قبضت المهر، أو تهب المهر نفس الزوج، أو تبرع الزوج من المهر، أو تبيع المهر لشخص آخر. نفرض أن المهر بيت معين، فقبل أن تقبض المهر باعته لشخصه، أو أن المهر كمية من الحنطة، مثلا 10 أطنان من الحنطة، فنفرض معينة خارجا فباعتها، قال الرجل هذا هو المهر، وقبل أن تقبضها تقبض الحنطة باعتها لشخصه وهبتها لشخصه، هل هذا صحيح أم لا؟ يجوز لها التصرف في المهر قبل القبض أم لا؟ مقتضى صناعنا بعد إذا كانت هي مالك يقول لا، بلا إشكال أن الملك لا يتوقف على القبض. وسبق أن شرحنا أنه الملك والتملك أمر بسيط يمكن اعتباره لجماد فضلا عن الحيوان، فضلا عن كل إنسان بأشد تا إشكاله. فيمكن للإنسان أن يوقف مالا على الجسر يصرف منافعه فيه، ليس فيه مشكلة، مع أن الجسر من الجوامع. فليس هناك مشكلة في أنحاء نعم يحتاج إلى الاعتبار إلى نقطة عقلائية ونقطة شرعية، وإلا سهل أمر التملك. فحينئذ هذا يمكن تصويره سهلا، إنما الكلام فحينئذ إذا ملكت المرأة شيئا حسب القاعدة لا يتوقف على قبض خارجا. فإذا جعل المهر بيتا معينا، بمجرد أن قالت زوجتك نفسها هذا البيت وقال نعم، البيت يصبح ملكا لها، البيت بعينه ملك لها سواء قبضته أم لا. فيمكن أن تهبه، يمكن أن تبيعه، يمكن أن تؤجره لشخصه، لا يحتاج إلى حصول الملك، لا يتوقف بالعقد يحصل الملك، هذا الذي تقتضيه القاعدة. نعم ذهب جملة من العام، ولعله المشهور أن خصوص الطعام يحتاج إلى قبض. إذا كان المهر طعاما كالحنطة يحتاج إلى قبضها، لا بد أن تقبض حتى تتصرف فيه. وتعرضوا لهذه المسألة بهالعنوان، يتوقف على قبضها أم لا في خصوص الطعام قبضها. روايات أصحابنا ليس فيها تعرض لهذا العنوان في باب المهر، بهذا العنوان ليس فيها تعرض. نعم ذكر في رواياتنا شيء يستفاد منهما نحن فيه، مثلا الرجل يجعل للمرأة مهرا فتبرع زوجها من المهر سلام عليه في النفس، هكذا تبرع تقدمت. خب ابرع بمعنى انها قبل ان تقبض تسقط حقها، هذا معنى الابرع، فتبرع زوجها من المهر. طبعا ظاهر هذا الدين لعله كان كليا في الذمة. الآن في بعض الروايات فتهب المهر لها، له عفوا للزوج، هذه العناوين في رواياتنا موجوده. طبعا تبره اعم من ان يكون طعاما او غير طعام، تهب لزوجها اعم من ان يكون طعاما او غير طعام. اما هل مساله بالخصوص اذا كان المهر طعاما فيجوز التصرف فيها قبل القبض، هذه المساله لم تذكر في رواياتنا، لكن انصافا في رواياتنا موجود ما يستشم منه هذا المعنى. انصافا تبرئ زوجها او تهب لزوجها كيف ما كان هذا بلحاظ الروايات. فأما بلحاظ الفتوى خب تعلمون إذا لا توجد مسألة في الروايات جملة من أصحابنا ما كانوا يفتون عليها إذا ما مذكره كالصدوة في الرضا وغير ذلك. فلذا في كتب القدماء لم تذكر هذه المسألة. هل المرأة بعد أصلا ملكية المرأة لتمام المهر لم تذكر في كتب القدماء، لأن المسألة بهذا شرحنا مفصلا بهذا العنوان لم تكن معنونة في الروايات ولا في كتب القدماء. خب هذا بلحاظ العنوان. نعم الشيخ الطوسي في خصوص كتاب النكاح تعرض خلاف، يعني في خلاف تعرض به السورة، قال أنه إذا كان طعاما يحتاج إلى القبر، ثم قال به قال جمهور الفقهاء تعبير واضح، وقال بعضهم لا يتوقف على القبر، ثم قال دليلنا أنه إذا تحقق القبر إذا كان مع القبر فصحيح بالإجماع، و اما في غير ذلك فلا إجماع و يعني يبقى فيه إشكال. هذا ما أفاده في كتاب الخلاف رحمه الله. طبعا ظاهرا صاحب الجواهر فهم من العبارة دعوة الإجماع في المسألة و أنه المسألة إجماعية، ثم استشكل عليه و أنه لا الإجماع في غير الطعام موجود على عدم الحاجة إلى القبر. يقول في الطعام الإجماع موجود قبله وبعده، لاحقه وسبقه بتعبير. أما بخدمتكم، أولا قبل الشيخ المسألة لم تذكر بهذا العنوان، لم تذكر حتى يكون إجماع هنا قبل الشيخ، لا في النصوص مذكورة بهذا العنوان ولا في الفتاوى التي قبل الشيخ، هذا بلحاظ الفتاوى. و اما بعد الشيخ نعم صحيح جمله من اصحابنا كثيرين تعرضوا و افتوا بذلك، صحيح كلامه صحيح، هذا بلحاظ القول. و اما مراد الشيخ رحمه الله و به قال جمهور الفقهاء، مراد او فقهاء السنه لا فقهاء الشيعه. نحن سبقا اشرحنا ان كتاب الخلاف فقه مقارن. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه له كتب في الفقه متنوعه، وكل كتاب له أسلوب. كتاب الخلاف فقه مقارن. الفقه المقارن على عدة أشكال، لا يتصور أن فقه المقارن دائما أو فقه الخلاف، سابقا كان يسمى فقه الخلاف، الآن في زمانا يسمى فقه المقارن. مقارن غلط، مقارن التلفظ مقارن لكن غلط، صحيح مقارن بفتح الراء على أي ضب غلط المشهور. فالفقه المقارن أو المقارن أو فقه الخلاف تارة الهدف من التأليف تعرض للأقوال والآراء، مثل هذا الفقه المذاهب الأربعة من هذا القبيل، فقد تعرض للأقوال، فلان قال كذا وفلان قال كذا، الحنفية الحنفية. القسم الثاني من الفقه المقارن أو المقارن ما يكون إضافة إلى تعرض الأقوال، يعني أصلا فقه الخلاف يتصدى المؤلف لإثبات صحة مذهبه أيضا، يعني استدلال، مثلا استدل الحنفيون بكذا، استدل فلان بكذا، وأنا أقول كذا ويناقش فيه. هذا سنخ آخر من كتب فقه الخلاف، كما أن في هذا السنخ من كتب الخلاف بعضها منهجها منهج برهاني بإصطلاح المنطقيين. طبعا البرهان والصناعات الخمس الأمور المتأثرة لا في الاعتباريات، أقول شبيه المنهج البرهان، مراد بذلك يثبت بحسب الأدلة التي آمن القواعد الأصولية التي آمن بها صحة مختاره وصحة مذهبه. وقسم من هذه الكتب وغالبا مثلا مثل كتاب المغني من هذا القبيل إذا جعلنا فيها خلافية، وقسم من هذه الكتب منهجها منهج جدلي. المنهج الجدلي خب تعلمون في الصناعات الخمس الجدل الاستناد والاستدلال بما يقبله الخاص، بما يؤمن بالخاص لا لكشف الحق. منهج الشيخ في الخلاف منهج جدلي، ولذا الشيخ قدس الله نفسه في الخلاف في مسألة يستدل بقاعدة أصولية، في بعد مسألة أو مسألتين يستدل بخلاف تلك القاعدة في دليلنا، مثلا إذا شك في جزئية شيء يستدل في مسألة بعصات البراءة، إذا شكنا في ذلك تجي أصاب، ثم مسألة أخرى شيء آخر مشكوك فيه يتمسك بعصات الاحتياط، حسب ما يناسب المذهب الشيعي. اذا اراد اثبات شيئا وهؤلاء ينفونه يقول اساس الاحتياط تقتضي اثباته، واذا بالعكس شيء لم يقل به الشيعه وقال به هؤلاء فيقول اساس البراءه تقتضي. فالانسان يتحير ان الشيخ مع جلالته قدس الله نفسه كيف في هذا الكتاب في مساله في الشك في الشرط والجزء يتمسك باساس البراءه بعد مسالتين باساس الاحتياط. يعني لو أردنا الآن تفسير الكتاب حسب القواعد العلمية نقع في بإشكال شديد حول الكتاب. فلذا نتصور أن غرض الشيخ كان رحمه الله الجانب الجدلي، يتمسك بروايات مثلا عن أبي هريرة مسلم ولا يؤمن بأبي هريرة للرد على العام، ثم مثلا يرد عليه ثم يقول لقد روى ذلك أبو هريرة فيرد عليه. الظاهر أن منهجه جدلي، يعني بعبارة أخرى يذكر ما يحتج عليهم لا ما يحتج به، فرقهم. فلذا هذه نقطة مهمة أن منهج الشيخ بعد التأمل في كتابه ليس منهجا برهانيا، بل المنهج منهج جدلي، يذكر ما يحتج عليهم لا ما يحتج به، فرق بينهما. ولذا جملة من الروايات الآن العامية وردت الینا بعد الخلاف، قبل الخلاف لم تكن، مثلا لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، به قید في الاسلام. طبعا في الفقیه هم مذکور، لكن معلوم انه مأخوذ من مصادر عامه، لكن في الخلاف مذکور. خب فيما بعدم جمله من الفقهاء ذكروا، او جمله من الروايات الاخرى التي الان مشهوره على اليد ما اخذ الحسن، هذا اصله في الخلاف، يقولون ذكرها الشيخ في الخلاف واعتمد عليها. هذا محل اشكال، اعتماد الشيخ عليها محل اشكال. ظاهرا ان الشيخ يذكره في الخلاف احتجاجا عليهم لا احتجاجا بها، ولو في بعض المرات لعله احتجاجا بها. الان كيف ما كان، فينبغي ان يعرف ان الشيخ طرح المسألة من زاوية استدلالات العامة لا على ضوء المذهب الشيعي، هذا غرضي. قال و به قال جمهور الفقهاء، يعني فقهاء السنة. و اما تمسكه به هذا الوجه انه اذا حصل القذف فمتفق عليه، صحيح متفق عليه، سنه بین سنه متفق عليه، و اذا لم يحصل القذف فيه اشكال و فلكم فيه اشكال. عبارت مهم شد دارن دستان دو جوره، یه موقع میگه فقها الجمهور، یه موقع میگه جمهور الفقها. این جمهور الفقها مراد دارن فقهای شیعه، اما فقها الجمهور اگر مراد جمهور الفقها ما دو ادلا اجماع الفرقه رو فقها الجمهور، یعنی فقها عامه نه. اگر این بود اول بود دینا اجماع الفرقه، شیخ که دیگه اجماع الفرقه همیشه دیگه راست روانش که نگم دینا اجماع الفرقه، نه معمولا میگه فقها، نه جمهور فقها باز. اصلا هذه المسئله صد کفیشه لم صد کفیشه من کتب اصحابم ولا فی روایاتم به هل عنوان. الان این کیف مکان، فما جاء فی کتاب الجواهر تصور ان مراد اجماع ليس المراد به اجماع الطائف لم تذكر لا في نعم في رواياتنا ان المرأة ابرأته، قال اذا ابرأته فقد قبضته، هذا موجود، لازمه لا يحتاج الى القبض، لازم هذه الرواية. لكن تصريح بهذا الشيء ان الطعام يحتاج الى قبض اصلا لا يوجد في شيء من الرواية، فسيأتي اضافة ذلك اكثر. فتبين ثم الشيخ الأعظم الأنصار الشيخ الطوسي قدس الله نفسه أعرف أنه ذكرنا في مذهب لا توجد إجماع، هذا إشكال قبل الجوار عليه. طب يقول بقية الأدلة موجودة، صحيح كلامه، المقدار الذي فيه قبض إجماع والبقية دليل موجود، أبرأته فقد قبضت. أو تمسك صاحب الجواهر بأن الناس مسلطون على أموالهم، قلنا هذه ليس برواية، هذا نقله في كتاب عوال اللآلي أو غوال اللآلي، نقله في كتاب غوال اللآلي وعوال اللآلي بإسناده العجيب الغريب عن العلامة رحمه الله، فلا أساس لهذا الحديث، هذا كلام لبعض الفقهاء اشتهر ما ليس حديثا حتى يبحث عنه، لم نذكره لهذه الجهة. نحن نتصور أن صاحب العوالي في غاية الضعف في نقل الحديث، مو أنه غير ضعيف، فقد بما أنه بحسب الظاهر من العلماء لا ننسب إليه الكذب، ننسب إليه أنه كان يشتبه عند مباني ضعيفة، مثلا يجد في المكتبة أوراق، خصوصا ذاك الزمان أوراق لا مجهولة المعلم، وبما أنه لم يكن خبيرا لفت شيء مبهم عن العلماء السابقين فنسب إليهم بهذا الإسناد المبهم. الآن كيف ما كان طبعا المبنى هذا ضعيف لا يصح الاعتماد عليه، لكن ليس معناه الكذب، كذب شيء آخر، البعض شيء آخر. الآن كيف ما كان فإنصافا ما أفاده في الخلاف إذا كان غرضه المنهج البرهاني لإثبات الشيء في غاية الضعيف، وإذا كان غرضه المنهج الجدلي لا بأس. مرادنا بالمنهج الجدلي يعني ما يصلح الاحتجاج به على بعض العامة، هذا مرادنا. إذا كان مراده المنهج الجدلي كما هو الظاهر لا بأس بك. وأما أصل المطلب كيف أصلا جمهور الفقهاء وكذا، أولا سبق أن شرحنا كرارا ومرارا أن المشهور بين العامة أن عقد النكاح من عقود المعاوضة أو شبيه عقود المعاوضة، باعتبار أن أحد الطرفين البضع والطرف الآخر هو المهر. وذكرنا مرارا وتكرارا أن هذا التصور باطل على أساس له. عقد النكاح إنشاء وإيجاد شيء في بعال اعتبار، ذلك عبارة عن علقة الزوجية بينهما لا مبادلة لا بين المهر والبضع ولا ما شابه. كما ذكرنا أن المهر بحسب التخريج الفني من سنخ الشروط التزام مستغل، لكن ربطه بالالتزام العقدي، ولذا عقد النكاح لا يتوقف على المهر. هذا هو السر، لأن مفاد عقد النكاح إيجاد علقة الزوجية في بعال اعتبار، جعل المرأة زوجا للرجل أو الرجل زوجا للمرأة، على الخلاف في ذلك تقدم الخلاف. على این کیف ما کان فالمهر فی تصورنا شرط و ليس عوضا، فعقد النكاح ليس من عقود المعاهد، هذا اساس المطلب. ولكن في هذا القائل عند هذا القائل مثال جمهور فقهاء السنه يتصورون انه من عقود المعاهد، اتقدم الكلام. هذه نقطه. نقطه اخرى ان هناك عده روايات في مصادر العامه في باب البيع، نهى النبي عن بيع ما لم يقبض، او نهى النبي عن ربح ما لم يضمن، اي يقبض ما يقبض موجود. نهى النبي عن ربح ما لم يقبض، يعني انسان يشتري شيئا بعد لم يقبضه يبيعه بسعر اكثر، هو الان متعارف، يعني اصلا في عالم الرأسمالي هذا متعارف، يشتري شيء بعد لم يقبضه يبيعه لشخص اخر ازيد. نهى النبي عن ربح ما لم يضمن، ای مالم یغبم و غیر داله اکو احکام عدت احکام منها او لا تبع مالیس اندرگ. هادا طائف من الروایات با عنوان مناه النبی صلی اللہ علیه و سلام علیه و احتاج الى شرح، و نحن تعرضنا مناسبت لاد الامور فی بحث خاص، یعنی فی مجال به تفصیل، و انها دا من سنن رسول الله المنسوخه، و توضیح دالک و ایضاح دالک و بیان الاوهام و الاشتباهات التي حصلت لطائف من العلماء قديما وحديثا يحتاج إلى بحث مستقل في كتاب المقاصد. ومن جملة الأمور نهى عن بيع الطعام قبل القبض، يعني بعبارة أخرى خصوص الطعام إذا اشتراه الإنسان لا يبيعه حتى يقبضه. هذه طائف من الروايات، في روايتنا موجودة ناسخا لها مذكورا، يحتاج إلى جمع. فالإنسان إذا اشترى الحنطة مثلا 100 كيلو من الحنطة اشترى من شخص، ثم نفس 100 كيلو أراد أن يبيعه لشخص آخر، لا يبيعه حتى يقبضه. خصوص الطعام، النص الوارد في نص مشهور عند السنة خصوص الطعام، وهذا هو المفتابه عند السنة، المشهور عند السنة شهر واسع جدا إن لم نقل جمهورهم بلا خلاف، لا يجوز بيع الطعام ثانيا إلا بعد قبضه، يقبضه ثم يبيعه ولا لا يجوز. لكن في روايات أصحابنا عن الأئمة عليهم السلام بعضها يدل على أنه جائز لكن بكراهته، هذا أصل المطلب. لكن جملة من العامة أمموا لغير البيع، يعني إذا فرضنا اشترى الإنسان حنطة أراد أن يهبه لشخصه، أيضا لا يهبه حتى يقبضه، يعني وسع الدائرة. منهم من وسع الدائرة لكل عقد ولكل نقل وانتقال لا خصوص البيع. قم من جملة عقود المعاوضة عن النكاح، انتقلت الحنطة إلى المرأة مهرا، مسألتهم قال بعتك هذه 1000 كيلو من الحنطة، فانتقلت الحنطة إليها لكن مهرا، فبناء على ذاك التصور أن النكاح من عهود المعاوضة، المرأة ملكة الحنطة بالعقد، بالعقد المعاوضي. ثم بناء على ذاك التصرف أن أي تصرف للمرأة، التصرفات الناقلة تتوقف على القابض منها، مثل إذا أرادت أن تهب هذه الحنطة لزوجها لرجل آخر، تبيع هذه الحنطة لشخص ليس لها أن تبيع حتى تغرر، صار مطلب واضح. فأصل المطلب نهى النبي عن بيع الطعام حتى يغبض، أصله هناك. فأمموا إلى عهود المعاوضة، يعني العقد الذي ينتقل الطعام إلى الشخص أعم من البيع، وعمموا إلى عهود المعاوضة حينما يريد النقل من، أيضا أعم من البيع. عرفت النقطة؟ فلذا إذا انتقلت الحنطة إلى المرأة بالنكاح أيضا لها أن تتصرف فيها حتى تقبضه. أصل المطلب كان في بيع الطعام قبل القبض، فقاموا بتعميمين. التعميم الأول أن المراد حينما يشتري الحنطة أعم من الشراء، ولو ينتقل الحنطة إلى الإنسان من جهة النكاح باعتبار عقد المعاوضي عنده، صادق. ثم هي أعم من أنها تريد أن تبيع الحنطة أو تريد أن تهب الحنطة، أو أتى مطلق التصرف ليس لها أن تتصرف فيه حتى تقبضه ولا قبل القبض ليس له. والإنصاف أنه لو آمنا بصحة تلك المقولة، لو آمنا ليس لها أن تبيع الحنطة حتى تقبضه الطعام حتى تقبضه، هذا لو آمنا به سلمنا آمنا، هو خاص بالبيت، دليل في سريانه في النكاح لا يوجد. أصلا أولا النكاح ليس عندنا عقد معاوضة، مفاد عقد النكاح إيجاد علقة الزوجية في بعال اعتبار، هذا مفاد عقد النكاح، ليس فيه مبادلة، ليس فيه معاوضة. أولا على تقدير أنه معاوضة، الحكم ورد على خلاف القاعدة، تعبد في خصوص البيت، تعدي إلى عقد النكاح فجر دليل. هذا بالإضافة إلى أن المعروف عند أصحاب المذهب عندنا أصلا أصل الحكم في البيع مبني على الكراهة، أصل الحكم في البيع محل الإشكال. طبعا جمهور فقهاء السنة على ذلك، هذا صحيح إنصافا مشهور، بل الآن ما يحضرني في باب البيع، طبعا ما راجعت أخيرا من السابق عند المراجعة، لا يحضرني في باب البيع فيه مخالف عندنا، لكن مشهور في مذهب أصحابنا الكراهة مو الحرمة. فتبين سر ذكر هذه المسألة هنا، قاسوا باب النكاح بعقد البيع، لكن في خصوص الطعام لا مطلق المهر، لأن ذاك الدليل عنده في خصوص الطعام. وأما في الدرهم والدينار والبيت والصاحب والأرض والعبيد والإماء لا يوجد دليل في باب البيع، لا يوجد دليل، فكيف في باب النكاح؟ وتبين بإذن الله تعالى تأثر الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بطرح المسألة على فقه العام، مثلا مثلا هذا أجنبي عن الفقه الشيعي، مورد روايات مختصة بإشتراء معبد النكاح عبادة، حالا یک طرفش هست دیگه چون انتقال حنطه شده بود على ای حال. فتبین بإذن الله المسألة به تعبیر ابن حزم بعض النقاط قول القیاس باطل کله ولو كان حقا لكان هذا من الباطل. واقعا هكذا الناس واردون في باب الطعام والبيع والشراء، اي رفع له بالنكاح، لو كان القياس حقا هذا باطل، فكيف ان القياس كله باطل؟ فالانصاف. وانا اتعجب ان صاحب الجوار قدس الله نفسه طبعا اشار بانه هذا المطلب موجود في باب البيع وهناك مكروه، و الصحيح هو هكذا، اصلا جذور المساله اظن اتضحت لديكم. أصل المسألة مبنية على مسألة في البيع عند العامة، ثم مسألة مبنية على نقطة عند العامة في باب حقيقة النكاح، وكلتا نقطتين باطلتهم، وعلى تقدير سلامتهما قياسهم، على تقدير سلامت النقطتين قياس باطل لا يمكن الالتزام به، فهذا من قبيل الباطل المبنية على باطل آخر. ففي باب البيع وفي باب النكاح توجد نقطتان كلتاهما باطله، ثم ربط إحداهما بالأخرى أيضا باطله، صار باطلون، فهذا من قبيل الباطل المبني على نكتتين باطلتين. ثم تعرف الماتن رحمه الله لنقطة لمسألة ثالثة في هذه المسألة، أنه إذا طلقها قبل الدخول فنصف المهر للمرأة. طبعا هذا لا يحتاج إلى دليل، بعد وروده في الآية المباركة إذا طلقتم النساء بعد تركتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لا نحتاج إلى دليل بعد الآية المباركة. بصراحة جدا، من نصف أصلا في اللغة العربية فعلا منه موجود، نصف الماء يعني مثلا نصف القدح، يعني بلغ الماء إلى نصفه، نصف و نصيف و نصف نصف نصف قرعه، هذا به معنا به اصطلاح تقسیمه، تقسیمه شی الى جزئین متساویه، یعنی اصلا ما نصف هذا موجود فنصف ما فرقتم في الآية المباركة الأنوار. النقطة الرابعة في هذه المسألة أنه يجوز للمرأة أن تعفو كما يجوز لوليها أن يعفو. هذه المسألة يعني أيضا على خلاف يعني مسألتان نفر، هذا أيضا في الآية المباركة مذكورة، لا نحتاج بذلك إلا أن يعفون. يعفون نون ضمير ليس نون علامة الإعراب، نون الذي علامة الإعراب تحذف مع وجود أن، وأن تتقوا وأن تقولوا، ولكن نون هنا نون جمع بإصال الجمع المؤنث، فالنون ضمير إلا أن يعفون مثل يضربن يفعلن، هنا أصله يعفو. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو الذي بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح عبارة عن العقد، نحن سبق أن شرحنا عقد الشيء يعني شده، والعقد حقيقة عبارة عن الشد الاعتباري كأنه يشد اعتبارا شيء بشيء، وسبق أن شرحنا أنه لولا هذا العقد لكان كل شيء يحسب بحسب نفسه ومثله، مثلا من مالند شخص وعليه ضمان مثله، هذا مثله أو قيمته يعبر عنه بالبدل الحقيقي. وأما إذا اتفق على أن يكون الكتاب بدله مثلا 1000 تومان، هذا بدل جعلي يحتاج إلى شد، والعقد بهذا المعنى يشمل الشرط، إذا شرط نحو من الشرط عقدة النكاح بهذا الحال بله في الآيات المباركة، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لقد عبر في بعض الآيات الكتابية عن العقد بالميثاق الغليظ، لقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، فسر في بعض الروايات ولم نؤمن بها بالدخول الميثاق الغليظ، ولكن الظاهر ببعض التفاسير يراد بها العقد، وذكرنا في محله ليس من البعيد أنه يعتبر صيغة معينة في العقد، وأما كل لفظ لا، لأنه لم يقل ميثاقا، قال ميثاقا غليظا، أكده بغليظ، فسرنا العبارة هكذا، لابد من عقد لفظي صريح. فلذا قال مثلا أنا أقبل أن أعيش معك، مثلا أنا أعيش الزوج تقول أنا أقبل، المرأة تقول أنا أقبل أن أعيش معك في بيت واحد والأولاد لنا، يعني مفاد النكاح، هذا لا يكفي، لابد من استخدام لفظ وضع في اللغة العربية لإفادة معنى عقد النكاح، أنكحتك نفسي، زوجتك نفسي. وتقدم سابقا أن جملة من الفقهاء استشهدوا في متعتك نفسي، لأن التمتع عام من الزوجية، وتقدم الكلام فيه. فهذا الذي اشتهر الآن على الألسن من أن الدليل في اعتبار الصيغة في باب الإجماع هو الإجماع في باب النكاح هو الإجماع، سمعت من بعض المعاصرين من قلة تدبرهم أنه مثلا بلغني المسمى يجوز مثلا عقد الفضولي عقد النكاح فضولتان، يعني رجل شاب وشاب ده مثلا اتفقا في ما بينهم عملا مثلا يكفي هذا المقدار يعني حين هذا لا نستجل لا يتحقق زنا أصلا، وكل ذلك بعقد في اصطلاح معاطات، يجوز عقد المعاطات في باب النكاح. قالوا الدليل هو الإجماع، والإجماع لا يمكن الاعتماد عليه إلى آخره، فالمعاطات جائزة في باب النكاح. سبق أن شرحنا أن هذا كلام في غاية الفساد، لا نحتاج إليه، نفس الآية المباركة كافية. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، لا فقط ميثاق، أكده كيف وكيف تأخذونه، يعني الآية المباركة كافية، أنت كيف تأخذون هذا المهر؟ قلنا بعض الأزواج كانوا يأخذون المهر لا يأخذون الأزواج، كيف تأخذونه، كيف تأخذون المهر؟ وقد أخذنا منكم، يعني هن أخذنا منكم ميثاقا غليظا على أن المهر لهن في قبال مهر لهن و اکد و داله که فی ضمن میثاق غلیظ فی عقد صریح واضح غلیظ و معنی انه لا یمکن الخدشت فی و لا اشکال ان المعاطات حتی فی البی یمکن الخدشت فی فکر فی غیر البی یمکن ان شاب و شاب بیعیشون و فی غرض و یعملون ما یعملون ولو سنه لکن لا یریدون قصد الزواج یمکن ان غیظ امرن بعیده فالمیثاق لابد ان یکون هناک میثاق غلیظ واضح لعلقه الزوجیه بین الطرفین الا کیف ما کان لا نرد الدخول فيها فلا اشکال عندهم في ان المهر ملك للمراه و تملك تمام المهر بالعقد الا اذا طلق قبل الدخول والمهر معین فحينه نصف ما فرض هذا اجمالا لا اشکال فيه كما انه لا اشكال ان المرأة تتمكن من التصرف في المهر بالهبه وما شابه ذلك هذا كله اشكالهم فقط في نكته وهي انه في الآية المباركه او يعفو الذي بيده النكاح يعفون عن النساء طبعا سبق ان شرحنا ان عند جمله من العلماء العام ان البكر اذا تزوج ليس لها ان تبرئ ذمه الزوج ان تهب للزوج یعنی به عبارت اخرى رأو ان البکر کما لابد لها من ولی فی النکاح لابد لها من ولی فی التصرف المالی فی النکاح نفسه لابد لها من ولی ففی التصرف المالی هم لابد لها من ولی و سبق ان شرحنا اشرنا علیه صادقا انه عده اولا فی رواياتنا موجود ابرأت و ثانیا اصولا لا دیل عنه اهم مشکل المهم ان تكون البنت عاقلتا فإذا بلغوا النكاح وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإذا كانت بالغة بلغوا النكاح وكانت عاقلة آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم بس في باب الزواج دل الدليل لابد من إذن الأب في خصوص البنت ليس هناك معنى لابد من إذن الأب في التصرف المالي التصرف المالي قوامه بالبلوغ وإناث الرشد آنستم منهم رشدا أن تكون المرأة رشیدتن بالغتن عاقلتن یه سفر حتی تصرف فالتصرف المالی توقفه على اذن الولی احتاج الى دلیل ولا یوجد فحین اذن یجوز للبنت نعم الزوجت اذا کانت صغیرتن لیس لها و هادا لا اختص به الزوج اصلا الانسان رجل صغیر الولد صغیرم لا یجوز لها تصرف من کان صغیرن او غیر رشیده لا یجوز لها تصرف زوج او غیر زوجه بند او غیر بند باکر او غیر باکره ولد او را لا فرمی فید هذا حکم عام ان السفیه و الصغیر لا تصرف لهما فی اموالهما صلی الله علیه فهذا المطلب یجوز للبند ولو فکر به اصطلاح باکرتن بعد لم یتویز خلبه ها ولیکن عاقلتون بالغه حین اذن یجوز لها تصرف لا یعفونه نه اندنا چرا اند سنه نه سنی ها مخالف نه پیش ما چرا سنی ها اردن از اهل سنن مخالف هم تو خود اهل مالک و اینها میگن نه پیش اشکال میکنی؟ نه میگم قبوله میگم این نقل کردم برای اینکه قبول باشه ثم خلاف المشهور فی قوله تعالی او یعفو الذی بیده عقدة النکاح فی هذه المسئله من الغریب ان العام نقلوا من الصحابه الى ما بعد یعنی حتی نسبوا الى علی سلام الله علیه من الصحابه نقلوا من الصحابه والتابعين والفقهاء الى ابي حنيفه والشافعي الى بعد في المساله نقلوا قولين قولا بان الذي بيده عقده النكاح هو الزوج المراد بذلك الزوج يعني على اعتبار في ذلك الزوج اذا طلق زوجته قبل الدخول نصف المهر له ونصف المهر لها هكذا فاذا نصف المهر له ونصف المهر لها الايه المباركه نظرت الى هذا المعنى الا اما ان المرأة تعفو فكل المهر للزوج او ان الزوج يعفو فكل المهر لها الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح صار واضح فقالوا بيده عقدة النكاح مراد به الزوج لان المهر صار نصفا بعد الطلاق نصف له نصف لها اذا المرأة عفا وذهب خب الكل الرجل الکل اضافه الرجل اضافه و عفا الکل المرأه ففسر الآیت المبارکه هکذا الا ان یعفونه یعنی النساء فکل المهر للرجل او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، یعنی از زوج هو یعفو فکل المهر لها. بناء على تفسیر الآية المباركة لهذا المعنى وقلنا نسبه طبعا انصافا الى عدد كبير، هذا الذي يقال كل العام لا، عندهم مخالف في المسألة حتى من فقهاء حتى من التابعين مو مختص، لكن مشهور عندهم ان المراد بالذي له عقدة النكاح الزوج. في قبال ذلك روايات الاصحاب مطبقة على ان المراد ليس الزوج من قرار الام، یعنی به عبارت اخرى قالوا المراد الذي بيده عقدة النكاح ولي المرأة. فالآية المباركة بناء على هذا ناظرة الى النصف الذي للمرأة فقط، تأملوا هذا النصف الذي للمرأة، اما المرأة تعفو او وليها يعفو، عرفت النصف؟ يعني هناك العفو ليس اما الزوج و اما الزوجة، هذه الآية فقط ناظرة إلى المرأة مو أن الرجل لم يعفو له. ها يعني على الآية المباركة أصولا ناظرة إلى المرأة، لكن العفو تارة يصدر من نفس المرأة أخرى، هذا العفو يصدر من ولي المرأة. بس كلام كده. الآية المباركة في سورة البقرة 200 و 37 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الخطاب للأزواج لا إشكال فيه، وإن طلقتموهن إلا أن يعفون، هنا غائب، يعني إلا أن يعفون يعني النساء فطلقتموهن، بل لا يعفون، لا يعفون، يعفون لا بضم الفاء من باب يفعلن، يعني هو عفا يعفو يفعلن مثل يقتلن. إلا أن يعفون ليس جمع المذكر، هو جمع المؤنث يقتلن. إلا أن يعفون يعني إذا فرضنا أن النساء عفوا عن ذلك، عفل عن ذلك، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني من جملة الشوارع على أن المراد بيده عقدة النكاح ولي المرأة لم يقول أو تعفون أنتم. الآية خطابا للأزواج، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، وقد فرضتم لهن فريضة، الخطاب من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لاحظوا كل الخطاب جمع بصيغة الجمع. هم مقتضى القاعدة أن يقول إلا أن يعفون أو تعفون أنتم الأزواج، لكن عبر بصيغة الغائب أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ولذا في رواياتنا تأكيد على أن المراد به هو غير الزوج، و نعم جاء في بعض الكتب ورد في بعض الروايات المراد به الزوج، لكن خب نحن نم نعطر علیه، يعني انصافا الان لا توجد في رواياتنا الموجودة حتى رواية واحدة بالتفسير بالزوج. رواياتنا مطبقة على أن المراد به الولي الذي بيده عقدة النكاح. و الموافق هم ان يكون المراد بها به اصطلاح وليها لا الزوج. اما فی ذلك صدق العفو مشکلون، صدق العفو بالنسبه الى الرجل، يعني به عباره اخرى انتم لما تعقدون على المرء بعقد به مهر مسمى المهر المهر ملك لكم ملك لهن ملك للنساء المهر، و اذا طلقتم فنصفها ملكون فنصف ما فرضتم، يعني بعد ان جعل المهر كلا للمراه قال لا الان نصف هذا المهر ملك للمراه. خب يبقى الكلام بما ان المهر كله اصبح ملكا لها، فالنصف الاخر نفس كلمه نصف ما فرضتم، يعني النصف الاخر يعود اليكم. دخول ملک کل نشده. چرا دیگه؟ قبل از دخول. چرا اول بحثش انتشار بشه مفصل دکتر ساعت این قبل از دخول مالک کله این تعبد. فتعملوا فالان ملک لمن للمرأة قبل از دخول. فطلقت اذا طلقت هي تملك نصف المهر. یعنی کان الکلام فی ان المهر لا يعود الیکم کله اذا طلقتم قبل الدخول نصف ما فرضتم، یعنی نصف ما فرضتم یعود الیکم الا ان المرء حين اذن تعفو. تأملوا، یعنی ان المرء تم تهب لكم تبرئكم تعطيكم تترك لكم النصف الذي لها لان الكل كان لها. و اما اذا كان المراد به العفو من الرجل معنا غريب جدا. نه بعد نصف ما فرضتم مناسب معنی فنصف ما فرضتم یعنی نصف ما فرضتم تعطون للنساء النصف الاخر لا النصف الاخر یعنی المرأة لان العفو به هذا المعنى المرأة مفروض الكلام هذا ملكت كل المهر فهي التي راه تعطي نصف المهر. تأملوا راه تعطي نصف المهر الى الزوج الا ان يعفونه يعني الا ان تعفو اياد النصف فلا تعطي شيء فكل المهر لكم يعني يرجع اليكم كل المهر. و اما بناء على هذا المهر نصف المهر نصف لا لا نصف المهر بلكم لا لكن نصف الاخر به اختياره اذا اراد لم. هر انصاف ان الانسان حينما يتأمل سلام عليكم يجد ان الآية المباركة اصولا عنوان العفو ما عمل الزوجة انسب تعفو عن النصف يعني لا يجب عليها الاحتفاظ بالنصف بامكانها ان يعفو. و اما بالنسبة الى الرجل فحين كل مهر دادن حتی نداده باشه اصلا ملک اونه. نه بسی داده داده دیگه بتره نه نه دادن اون اثر نمی کنه. ملکیت مهمه ممکنه دست زن باشه اما ملک مرده نه عنوان عفو عنوانش همینه. الان که به ماکان الانصاف یعنی الا ان یعفو از زوج معنا انه رجع الی ثم بعد رجوعه الی الا کانت ملک للمرأه بعد الرجوع إليه يعفو الرجل. وأما بالنسبة للمرأة لا لا يحتاج إلى الرجوع يعني عفو الرجل بناء على ملكية المرأة غير عفو المرأة. وكيف ما كان فالمشهور بين فقهاء أصحابنا وفي رواياتنا شبه اتفاق ألف الواقع اتفاق مو شبه اتفاق على أن المراد به ولي المرأة لا الزوج. إن شاء الله غدا نتعرض للروايات لأهميتها انصافا الاخوه اذا يراجعون قبلا مبعثر في كتاب الوسائل يا ليته لم يسمع هكذا اسم منها هنا في باب المهور اسم منها واحدة من الروايات في باب الوكالة وقسم من الروايات في باب عقد النكاح واولياء العهد. وانصافا منهجه في هذا المجال جدا محل اشكال. غدا ان شاء الله نتعرف في هذه الاجزاء المختلفة. صلى الله على محمد.